الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 50 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم بشرح كتاب الحج من كتب هذا الكتاب بلوغ المرام، ومع الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. الحج في لسان العرب القصد، وقال الخليل رحمه الله: الحج كثرة القصد إلى من يعظم. أما في الشرع فالحج قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. أما العمرة لغة الزيارة، يقال: أتانا فلان معتمرا، أي زائرا. أما العمرة في الشرع فزيارة البيت لأداء النسك، ونسك العمرة إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير. أما نسك الحج هو أيضا كذلك، إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير، مع ما يتعلق بالمشاعر من وقوف ومبيت ورمي وطواف وداع وغير ذلك. والحج أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، وفرض الحج بعد فتح مكة في السنة 9 من الهجرة على الراجح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 7. فرض الحج بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج، كما بالحديث المتفق عليه. الحكمة من فرضية الحج ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمنافع الدينية والدنيوية، ففي الحج التعبد لله تعالى بأداء المناسك، في الحج بذل المال، إتعاب البدن في طاعة الله عز وجل، تعود على الكرم والبذل، في الحج اجتماع المسلمين، تعارفهم، تعاونهم، إرشاد بعضهم بعضا، مصالح عظيمة من فرضية الحج. كذلك في الحج يكتسب من يحترف التجارة ما يكتسب في تجارته، إلى غير ذلك من مصالح الدين والدنيا. والله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج له شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط فيجب الحج على الفور كما هو الراجح، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمسلم البالغ العاقل الحر المستطيع يجب عليه فورا أن يبادر إلى الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. والقول بوجوب الحج فورا على المستطيع وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية وغيرهم من أهل العلم. الحديث الأول من أحاديث كتاب الحج يتعلق بفضل الحج والعمرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث متفق عليه، وفيه فضل الحج والعمرة. حديثي إذن في الحديث مسألتان. المسألة الأولى: دل الحديث على فضل الإكثار من العمرة بما فيها من الفضل العظيم، ومن فضل العمرة إلى العمرة أنها تكفر الذنوب وتمحوها. وجمهور أهل العلم قيدوا تكفير الذنوب بالصغائر دون الكبائر، قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وأكثر العلماء على جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر، وحديث الباب يدل على ذلك: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فيه ترغيب من الإكثار من أداء العمرة، وهذا يدل على فضل الإكثار من العمرة، وأنه يجوز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر حسب الاستطاعة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 26 268. قال: إن هذا الحديث مع إطلاقه وعمومه يقتضي الفرق بين العمرة والحج، إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة إلا مرة لكانت كالحج، فكان يقال الحج إلى الحج، لما قال العمرة إلى العمرة دل على تكرارها وأنها ليست كالحج، ولأن العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج، فإذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في أنها لا تكون إلا مرة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالجمهور على فضل الإكثار من العمرة، وعلى جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر. ذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض السلف كإبراهيم النخعي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم، ذهبوا إلى أنه يكره أن يعتمر في السنة مرتين، كما ذكر ذلك الإمام بن رشد في بداية المجتهد في كتابه بداية المجتهد في المجلد الثاني 231. واستدل هؤلاء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا مرة واحدة. والراجح هو قول جمهور العلماء بأنه يجوز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر، لهذا الحديث الذي يرغب في الإكثار من العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة وبين فضلها وحث هذه الأمة على الاستكثار منها، فثبت بذلك الاستحباب من غير تقييد. ومما يدل على فضل الاستكثار من العمرة وعلى جواز تكرارها في السنة مرتين أو أكثر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. إذن هذه المسألة الأولى، فضل الإكثار من العمرة وجواز تكرارها في السنة مرتين أو أكثر على القول الراجح. المسألة الثانية، دل الحديث على فضل الحج المبرور وأن جزاه الجنة، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد المجلد 22 صفحة 39، قال: حج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، ويكون بمال حلال. ومثل قول ابن عبد البر قال كثير من أهل العلم، فقالوا: الحج المبرور له أوصاف خمسة ذكرها شارح بلوغ المرام في كتابه منحة العلام، ذكرها في شرحه لهذا الحديث، فقال: الحج المبرور له أوصاف خمسة. الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. الثاني قال: أن تكون النفقة من مال حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا حديث رواه مسلم 1015. قال الثالث أيضا من أوصاف الحج المبرور الثالث، البعد عن المعاصي والآثام وعن البدع والمخالفات، لأن ذلك إذا كان يؤثر على أي عمل صالح قد يكون سببا في عدم قبوله، ففي الحج أولى لما ورد فيه من النصوص. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرابع من أوصاف الحج المبرور يقول: حسن الخلق ولين الجانب والتواضع في مركبه ومنزله وتعامله مع الآخرين، بل وفي كل أحواله أثناء أداء مناسك الحج. الخامس قال من أوصاف الحج المبرور: تعظيم شعائر الله تعالى، فيتأكد في حق الحاج أن يعظم شعائر الله تعالى ويستشعر فضل المشاعر وقيمتها، فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين. قال: وعلامة ذلك أن يؤدي شعائر الحج بسكينة ووقار، يتأنى في أفعاله وأقواله، يحذر من العجلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان، يعود نفسه الصبر على طاعة الله تعالى، فإن هذا أقرب إلى القبول وأعظم للأجر. ثم قال: ومن تعظيم شعائر الله تعالى أن يشغل هذا المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار، لأنه في عبادة وفي مشاعر مفضلة، وقد حث الله تعالى عباده على تعظيم شعائره وإجلالها وحفظ حرماته وصيانتها، فقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال: والمراد بحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها. ومن ذلك المناسك، ومن ذلك المناسك كلها، والحرم والإحرام وشعائر الله أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: ومن تأمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها نظر المستفيد المتأسي لاح له تعظيم شعائر الله بأبرز صوره وأوضح معانيه في جميع أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام شارح بلوغ المرام في كتابه منحة العلام. نقلنا لكم هذه الفوائد القيمة، وفيها أوصاف الحج المبرور، هذه الأوصاف الخمسة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاتصاف بهذه الصفات إذا أدينا مناسك الحج والعمرة. انتهينا من شرح الحديث الأول من كتاب الحج. الحديث الثاني من أحاديث كتاب الحج هي ثلاثة أحاديث في حكم العمرة. الحديث الثاني قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هكذا قال الحافظ ابن حجر هنا. حديث أيضا ثالث بعده، قالوا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. فيشير الحافظ ابن حجر إلى ضعف حديث المرفوع، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 931. الحديث الرابع قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. أيضا هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير 2764. هذه ثلاثة أحاديث ذكر الحافظ ابن حجر هنا في حكم العمرة، في حكم العمرة. ويلاحظ أن بينهما اختلاف بين هذه الأحاديث، وأيضا اختلاف في ترجيح وقفها أو رفعها، لكن ذكرنا أن الحديث الأول حديث صحيح، حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هو الحج والعمرة جهاد النساء. حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه، وأصله في الصحيح، أصل هذا الحديث حديث عائشة، لكنه لم تذكر العمرة في الصحيح. جاء هذا الحديث في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور، فهذا لفظ الصحيح ليس فيه ذكر العمرة، ليس فيه ذكر العمرة الذي في الصحيح. فحديث عائشة صحيح رواه أحمد بن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه 2362. أما حديث جابر الذي بعده الذي رواه أحمد الترمذي فحديث ضعيف في سنده ضعف، ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 931. والحديث أيضا الذي بعده أخرجه ابن عدي قال الحافظ ابن حجر من وجه آخر ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر، كذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع 2764. إذن هذه الأحاديث في مسألة حكم العمرة، فهي مسألة هذه الأحاديث حكم العمرة. حكم العمرة قولان من أهل العلم، قال هي واجبة في العمر مرة واحدة، ومنهم قال هي مستحبة، والخلاف مشهور. فالقول الأول أن العمرة واجبة فرض في العمر مرة واحدة، وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليهن، هذا دليل يجب عليهن، دليل الوجوب عند هؤلاء العلماء أصحاب القول الأول، قالوا عليهن تفيد الوجوب، لأن على تفيد الإلزام والإيجاب، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، على الناس يجب على الناس، هذا القول الأول وجوب العمرة مرة واحدة في العمر هو القول الراجح، وهذا قول الحنفية وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وداود وغيرهم، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه حيث ترجم في صحيحه بلفظ الوجوب، بلفظ الوجوب. وأيضا من الأدلة على وجوب العمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام العمرة وعدم إبطالها فدل على وجوبها. كذلك أيضا حديث أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا الظعن ولا السفر، قال صلى الله عليه وسلم احجج عن أبيك واعتمر، احجج عن أبيك واعتمر، فأمره بأن يعتمر عن أبيه، والأمر يدل على الوجوب. والحديث رواه الخمسة وهو في صحيح سنن أبي داود 1810، رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود، قال له احجج عن أبيك واعتمر. فهذا من أدلة هؤلاء العلماء على وجوب العمرة في العمر مرة واحدة. كذلك يدل على الوجوب أيضا حديث الصبي بن معبد رحمه الله قال أتيت عمراء فقلت إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، قال إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك. هذا الحديث أيضا في صحيح سنن أبي داود 1799. كذلك أيضا مما يدل على وجوب العمرة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، عليه يجب عليه. هذا أثر ابن عمر علقه البخاري في صحيحه وهو موصول في صحيح البخاري 1773. وهكذا ذكر البخاري أيضا بعده أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني أن العمرة لقرينة للحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. هذه من أدلة الوجوب عند هؤلاء العلماء. كذلك أيضا في معجم الطبراني أيضا قال صلى الله عليه وسلم: حج واعتمر وصم رمضان، حج واعتمر، أمره بالحج والعمرة، فيدل على وجوب العمرة ولو في العمر مرة واحدة. وهذا الحديث الذي رواه الطبراني: حج واعتمر وصم رمضان، صححه الألباني في صحيح الجامع 1039. أيضا مما يستدل به على وجوب العمرة قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا حديث رواه مسلم وغيره، وابن قدامة رحمه الله رجح هذا القول في كتابه المغني في المجلد الخامس صفحة 15، قال: وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن عن العمرة الواجبة. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. هذا القول الأول الذي رجحناه بهذه الأدلة أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. القول الثاني قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورجحه الشوكاني أيضا واختاره ابن تيمية أن العمرة سنة وليست بواجب. واستدلوا الحديث الذي مر معنا، حديث جابر الذي ضعفه العلماء، ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 931، قال: أن تعتمر خير لك. حديث جابر: أواجبة هي؟ قال: لا، أن تعتمر خير لك. لكن هذا الحديث ضعيف لا يستدل به. هذه المسألة والقول الراجح فيها عن حكم العمرة، والله أعلم. الحديث الخامس من أحاديث الباب أو أحاديث كتاب الحج، حديث الخامس والسادس، قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. إذن يشير الحافظ ابن حجر إلى ضعف هذا الحديث. ثم قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. فالحافظ ابن حجر ضعف هذا الحديث من رواية أنس ومن رواية ابن عمر، والحديث عند الترمذي، وكذلك أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 813. إذن حديثان ضعيفان في تفسير قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل في هذين الحديثين الضعيفين؟ الزاد والراحلة. لكن الحديث الضعيف لا يستدل به في المسائل وفي الأحكام الشرعية، لكن هذه المسألة تكلم العلماء فيها ما هي الاستطاعة للحج، من استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ هذا الشرط من شروط الحج، الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فهذه مسألة الحديث، ما هي الاستطاعة؟ فالاستطاعة كما ذكرنا شرط في وجوب الحج، لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان الاستطاعة شرط كالجهاد. اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة، فذهب الجمهور من أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. وبه قال جماعة من السلف، واستدلوا بالأحاديث التي مرت معنا التي تكلم عنها أهل العلم وفيها ما قال، قالوا لأن لكن لا واجتمعت هذه الحديث يشد بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة. والترمذي رحمه الله بعد رواية حديثه قال أكثر أهل العلم على العمل بهذا الحديث أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وروى ابن جرير أيضا في تفسيره، ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية 97 من سورة آل عمران، قال الطبري في تفسيره أو روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير السبيل أنه قال أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، هذا بإسناد صحيح في تفسير طبري. هكذا أيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الرابع 331 بسند صحيح عن ابن عباس. لا شك أن تفسير الصحابي يقدم على غيره. إذن هنا من استطاع إليه سبيلا أن يصح بدن العبد يكون له ثمن زاد، تكون له راحلة من غير أن يجحف به. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس، فقد يجد المرء الزاد والراحلة لا يقدر على المسير، قد يستطيع آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. هذا أيضا قول جيد، فيرجع إلى لغة العرب إلى عرف الناس في تفسير السبيل، من استطاع إليه سبيلا، سبيل الطريق، فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع منه من مرض أو عجز أو عدو أو ضعف عن المشي أو قلة ماء في الطريق أو قلة الزاد، فعليه فرض الحج. ومن لا يجد ذلك فلا يجب عليه الحج، ليس مستطيعا لأنه ما استطاع إلى الحج سبيلا. والله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.